بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في الحلقة 17 من حلقات مادة النحو والصرف لطلاب المستوى الأول في كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. ونعرض في هذه الحلقة فهرسا موجزا لما تم شرحه في الحلقات السابقة. ذكرنا في الحلقة الماضية شيئا مما ذكر، ونواصل في هذه الحلقة أو نكمل في هذه الحلقة ذكرى هذا الموجز. وقفنا عند الأبواب المعربة بعلامات فرعية، الباب السادس، الأمثلة الخمسة وذكرناها، الباب السابع الذي سبق ذكره من الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية، الفعل المضارع المعتل الآخر بواو أو ياء أو ألف، وذكرنا حروف العلة وذكرنا حروف العلة الألف والواو والياء. ثم بعد ذلك ذكرنا إعرابه، وهو أنه في حالة الرفع يرفع بالضم على الأصل، وفي حالة النصب ينصب بالفتح كذلك على الأصل، أما في حالة الجزم فإنه يعرب بعلامة فرعية فيجزم بحذف حرف العلة. فتقول مثلا لم يدعو، تكتبها بعين وعليها ضمة، ولا تنسى تكتب بسين مفتوحة، ولا ترمي تكتبها بميم مكسورة. ثم ذكرنا ما تيسر من تطبيقات على ذلك. بعد ذلك أعقبنا هذه الأبواب السبعة بتطبيق مرئي من خلال شرائح العرض على الأبواب المعربة بعلامات فرعية، لكي تتمكن المعلومة من ذهن المشاهد. بعد ذلك أخذنا موضوع الإعراب التقديري، موضوع الإعراب التقديري، فذكرنا أن علامات الإعراب من حيث الظهور والتقدير تنقسم قسمين: ظاهرة وهي الأصل، جاء خالد علامة ظاهرة، ومقدرة مثل جاء الفتى فهو فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة. ثم ذكرنا المواضع التي تقع فيها علامة الإعراب المقدرة، فتقع علامة الإعراب المقدرة في خمسة مواضع، منها الاسم مقصور، الاسم مقصور وهو ما آخره ألف لازم مفتوح ما قبلها مثل الفتى والهدى، فهو يعرب بعلامة مقدرة في جميع الأحوال والمانع من ظهور التعذر. الموضع الثاني المضاف إلى ياء المتكلم مثل أخي وكتابي، فهو يعرب كذلك بعلامة مقدرة في جميع الأحوال والمانع من ظهورها اشتغال المحل، وهو مثلا في نحو كتابي الباء بحركة المناسبة، لأنه يلزم فيما قبل ياء المتكلم أن يكون مكسورا، فالمانع من ظهور الحركة هنا اشتغال المحل بحركة المناسبة. والموضع الثالث المنقوص، وهو ما آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها مثل قاضي والقاضي والراوي والداعي والمعطي، فهذا يعرب بعلامة مقدرة في حالتي الرفع والجر، أما في النصب فتظهر الفتحة لخفتها. والمانع من ظهور الحركة في هاتين الحالتين هو الثقل، الثقل، لأنه يمكن أن تظهر الحركة لكنها ثقيلة. بعد ذلك أتينا للرابع الموضع الرابع من المواضع التي تعرب بعلامة مقدرة الفعل المضارع المعتل بالألف في اليسعى، فإنه كذلك يعرب بعلامة مقدرة في جميع الأحوال في الرفع، يعرب بعلامة مقدرة في حالتي الرفع والنصب يسعى ولن يسعى، أما في حالة الجزم فقد سبق أن ذكرنا أن الفعل المعتل يجزم بحذف حرف العلة، والمانع من ظهور الحركة هو التعذر في حالة الرفع والنصب، المانع من ظهور الحركة التعذر. الموضع الخامس الفعل المضارع المعتل بالواو أو الياء كذلك، الفعل المضارع المعتل بالواو أو الياء مثل يدعو ويرمي، فالحركة تقدر عليه في حالة الرفع فقط بسبب الثقل، أما في النصب فتظهر الحركة، وأما في الجزم فيحذف حرف العلة. ثم عقبنا ذلك بتلخيص وتطبيق وتطبيق على المعربات بعلامات ظاهرة أو مقدرة. وكان هذا التطبيق أيضا وكان هذا التطبيق مرئيا على شرائح العرض حتى تشارك الحواس في ذلك فتثبت المعلومة بإذن الله عز وجل. بالحديث عن علامات الإعراب الظاهرة والمقدرة يكون انتهينا من جزء كبير من المقرر، وهو ما يتعلق بالنحو، ونهاية المقرر بعض الموضوعات في علم الصرف. بدأناه بتعريف علم الصرف، وهو أنه العلم الذي يعنى ببنية الكلمة، يعنى بمسألة الحذف والزوائد والإدغام والحركات والسكنات، يتعلق ببنية الكلمة ولا يتعلق بآخر الكلمة، ليس له علاقة برفع الكلمة في الآخر أو النصب أو الجر، وإنما يتعلق ببنية الكلمة، ماذا حصل لها من إعلال أو إبدال أو حذف أو قلب. وذكرنا بعد ذلك أهم الفروق بينه وبين علم النحو. الموضوع الأول من مواضيع الصرف الميزان الصرفي، وقد ذكر الصرفيون أو وضعوا ميزانا توزن به الكلمات، وهو فعل، فيزنون الكلمات بهذا الميزان وجعلوه ثلاثيا لأن أغلب الكلمات ثلاثية، فعل جلس وزنه فعل، مثلا كرم وزنه فعل، فرح وزنه فعل، وهكذا. ذكرنا في الميزان الصرفي تعريفه وضوابط استعماله، ماذا نصنع إذا زيد في الكلمة حرف، مثل مثلا جلس أتينا وزدنا حرفا وقلنا جالس، كذلك نزيد حرفا في الميزان فنكون وزن الكلمة فاعل، حسن محسن مفعل، وهكذا. وإذا حصل تضعيف في الكلمة قتل، إذا ضعفناها فقلنا قتل، نضاعف كذلك ما يقابل هذا الحرف في الميزان فيكون الوزن فعل، وهكذا. ثم ذكرنا تطبيقا مرئيا أو عرضنا تطبيقا مرئيا على الميزان الصرفي، أتينا بكلمات ونحاول مع المشاهد أن نزن هذه الكلمات في ضوء ما تعلمناه. عقبنا ذلك بحديث عن أقسام الفعل باعتبار زمنه، وهو على ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر، وعرفنا كل قسم وبينا علاماته. تعرضنا بعد ذلك إلى اسم الفعل، لأن ما يدل على الفعل ولا يقبل علاماته يكون اسم فعل، فعرفنا اسم الفعل وبينا أقسامه، وأنه قد يكون اسم فعل ماض أو مضارع أو أمر، ومثلنا على كل منها. جاء بعد ذلك حديث عن أقسام الفعل بالنسبة للصحة والاعتلال، وأن الفعل ينقسم بالنسبة للصحة والاعتلال إلى صحيح ومعتل. عرفنا الصحيح وذكرنا أقسامه، وأنه ينقسم إلى سالم ومهموز ومضاعف، وعرفنا كل قسم من هذه الأقسام: السالم والمهموز والمضاعف. بعد ذلك عرفنا المعتل وذكرنا أقسامه الأربعة، وهي المثال والأجوف والناقص واللفيف، وهو قسمان: لفيف مقرون ولفيف مفروق، فذكرنا أمثلة على ذلك. الموضوع الآخر: أقسام الفعل بحسب التجرد والزيادة. ذكرنا أن الفعل ينقسم بحسب التجرد والزيادة إلى مجرد ومزيد. بدأنا بالمجرد وعرفناه وذكرنا أقسامه، وهو أنه ينقسم إلى مجرد ثلاثي، وذكرنا أوزانه، أوزان ماضيه، وإلى مجرد رباعي وله وزن واحد وهو فعل لا مثل دحرجة. ثم بعد ذلك ذكرنا القسم الثاني وهو المزيد، وعرفناه وذكرنا أقسامه، فهو ينقسم إلى مزيد ثلاثي وإلى مزيد رباعي. والمزيد الثلاثي ما يكون مزيدا بحرف أو حرفين أو ثلاثة، والمزيد الرباعي قد يكون مزيدا بحرف أو حرفين. تطبيقات شاملة على الأبواب السابقة. السؤال: بين نوع كل كلمة اسم أو فعل أو حرف في الجمل الآتية. نريد أن نميز الاسم من الفعل والحرف في الجمل الآتية. العبارة الأولى: خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. نريد أن نبين، نجزئ هذا اللفظ إلى كلمات، ثم نبين هل هذه الكلمة اسم أو فعل أو حرف، لأن معرفة ذلك يؤدي بعد ذلك إلى، يعني معرفة ذلك هي الخطوة الأولى في الطريق الصحيح. خير، هل هي اسم أو فعل؟ واضح أنها اسم، والدليل على اسميتها ناتي بالعلامات التي حفظناها أنها تقبل التنوين خير، أو تقبل الخير، فهي تقبل علامات الأسماء. الناس واضح أنها اسم لأنها تقبل علامات الأسماء، دخلت عليها أنفع، هذه قد تشكل هل أنفع اسم أو فعل. أحسن، أكرم، هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ ننظر. أنفع، هل تقبل علامات الأسماء؟ ممكن أن ندخل عليها حرف الجر بأنفع ومن أنفع، ويمكن أيضا أن تدخل عليها الأنفع، وقبول علامة واحدة يكفي للحكم باسميتها، لا يلزم أن تقبل الكلمة جميع العلامات. إذن أنفع اسم. بعد ذلك الهاء، أنفعهم، الهاء هل هو اسم أو فعل أو حرف؟ الهاء قد يظن بعض الناس إذا رآها على حرف واحد قد يظنها حرفا، والجواب أن الهاء ضمير، والضمائر كلها أسماء بل هي من المعارف، فالهاء اسم. فأقي بعد ذلك الميم، الميم، الميم حرف يدل على الجمع، الميم حرف يدل على الجمع. للناس اللام حرف، حرف من حروف الجر، وبعد ذلك كلمة الناس سبق أن ذكرناها وذكرنا أنها اسم. نأتي للعبارة الأخرى وهي حديث للرسول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الكلمة الأولى من، قد تلبس على بعض المبتدئين فيظنها حرفا، والحرف هو كلمة من، من الجارة. أما من مفتوحة الميم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذه من شرطية، هي الجواب أنها اسم. والدليل على اسميتها أنها يمكن أن تدخل حرف الجر عليها بمن تمرر أمرر، بمن تعجب أعجب، فهي اسم. يريد فعل، هل هو ماض أو مضارع أو أمر؟ ليس حديثنا هنا، لكن إذا أردنا أن نتأكد أو أن ندخل إلى، عرفنا أنه فعل وأردنا أن نحدد هل هو فعل ماض أو مضارع أو أمر، نأتي بالعلامات الخاصة لكل فعل. المضارع علامته قبول لم، ممكن أن تقول لم يرد، إذن يرد فعل مضارع. الله يفضل جلاله اسم، به هذا اللفظ فيه كلمتان الباء والهاء، الباء حرف، حرف جر، والهاء به الهاء ضمير. وسبق أن ذكرنا أن الضمائر كلها أسماء، إذن اسم. خيرا اسم بقبولها التنوين، يفقهه هذا اللفظ يتكون من كلمتين، يفقه، يفقه هذا فعل، فعل مضارع تدخل عليه لم، لم يفقه، والهاء الأخيرة الهاء اسم. في واضح أنها حرف، حرف جر، والدين اسم. بعد ذلك نأتي إلى بعض التطبيقات في موضوع المعرب والمبني، وهو موضوع مهم كسابقة. سؤال: ميز الكلمة المعربة من المبنية في النص الآتي. ميز الكلمة المعربة من المبنية في النص الآتي. يقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المطلوب هو تمييز الكلمة المعربة من الكلمة المبنية، سواء كانت فعلا أو اسما أو حرفا. نأتي إليها واحدة واحدة. ادعو، طبعا تمييز الكلمة المعربة من المبنية مبنيا على معرفة تصنيف الكلمة، هل هي اسم أو فعل أو حرف. ادعو، هل الكلمة معربة أو مبنية؟ ادعو، هذه فعل، هذه فعل، فعل أمر، وأفعال الأمر كلها مبنية، إذن فعل أمر مبني. نأتي إلى كلمة إلى. إلى حرف، لأنها لا تقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. الحروف ما حكمها من حيث الإعراب والبناء؟ الحروف كلها مبنية، إذن حرف جر مبني. سبيل، سبيل هل هو اسم أو فعل؟ اسم سبيل اسم بدليل أنه يقبل دخول السبيل ويقبل دخول الحرف الجر من سبيل. والأصل في الأسماء الإعراب إلا ما استثني منها. إذن اسم معرب. ربك أتي إلى كلمة رب، رب معربة فهي اسم معرب، لأن الأصل في الأسماء الإعراب إلا ما استثني منها. إذن اسم معرب. الكاف ربك، الكاف ضمير من الضمائر، والضمائر واسماء هل هي معربة أو مبنية؟ الضمائر، الضمائر كلها مبنية، الضمائر كلها مبنية. إذن الكاف اسم مبني وهو ضمير، والضمائر كلها مبنية. نأتي بعد ذلك إلى الباء بالحكمة. الباء حرف والحروف كلها مبنية، إذن حرف جر مبني. الحكمة اسم، والأصل في الأسماء الإعراب، فالحكمة اسم معرب. والموعظة لدي كلمتان، الواو وكلمة الموعظة. الواو حرف، ونوعه بالتحديد هو حرف عطف، حرف عطف مبني، الحروف كلها مبنية. الموعظة اسم معرب على الأصل. الحسنة كذلك اسم معرب. وجادلهم الواو كما سبق حرف عطف، حرف عطف مبني، الحروف كلها مبنية. جادل، جادل فعل أمر، وأفعال الأمر كلها كذلك مبنية، فعل أمر مبني. الهاء جادلهم، الهاء، الهاء من الضمائر، والضمائر من الأسماء المبنية، إذن اسم مبني وهو ضمير. الميم حرف، حرف مبني يدل على الجمع، جادلهم حرف مبني يدل على الجمع. بالتي الباء، الباء حرف جر والحروف كلها مبنية، إذن حرف جر مبني. التي هل هو اسم أو فعل أو حرف؟ التي اسم، نوعه اسم موصول. الأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة مبنية إلا المثنى منها، اللذان واللتان. إذن التي من الأسماء المستثناة، من الأسماء التي بنيت، إذن اسم موصول، اسم موصول مبني. هي، هي هو هما هذه من الضمائر، والضمائر كلها مبنية، إذن هي اسم مبني وهو ضمير. أحسن هذه أحسن قد، أحسن هل هي مبنية أو معربة؟ أحسن اسم كما سبق، تدخل عليها ألف فتقول الأحسن، وحرف الجر من أحسن اسم. والأصل في الأسماء الإعراب، إذن اسم تفضيل يسمى اسم تفضيل، اسم تفضيل معرب. نقف عند هذا الحد في نهاية هذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.